والحقيقة أن هذا الرأي الذي أورده المؤرخون الفرس حول تحول السلطان محمد إلى المذهب الشيعي يعتبر رأيا غريبا، إذ أن الخوارزميون من الأتراك كانوا من أشد الناس تمسكا بالمذهب السني ولا يميلون مطلقا إلى المذاهب الشيعية، وربما أن المؤرخين الفرس قد وضعوا عليه هذه الأقاويل. وقد كان أيضا السلطان علاء الدين كأبيه عالما بالأصول وشديدا في مذهبه، كما أن هذه الرواية التي ذكرها الجويني لم تذكر في كتب المعاصرين لهذه الأحداث كابن الأسير والنسوي، والذين لم يكونا ليغفلا عن ذكر هذه الحادثة فقد سجل أحداثا أخرى استنكر فيها على الخليفة الناصر أحواله، فلو صحت عنه هذه التهمة لأذاع هذا الخبر وشجباه، وخاصة أنهما مؤرخان يدينان بالمذهب السني. ثم أن السلطان محمد لو كان أقدم على تعيين خليفة شيعي فهو يخسر بذلك تأييد جنده، خصوصا أن أغلبية السكان في أرضه كانوا يدينون بمذهب أهل السنة، وهو في هذا الوقت في أشد الحاجة إلى تأليف قوى شعبه والتفاف الشعب حوله من أجل تحقيق غايته في توسيع حدود ملكه. كما أن الدكتور الغامدي يذكر أنه لم يذكر أحدا من المؤرخين الذين ذكروا هذه الرواية أي معلومات إضافية عن علاء الملك الترمذي ذلك الخليفة الشيعي المزعوم، فلا نجد معلومات عن تعيينه ولا عن مكان تعيينه ولا عن مكان وجوده فيما بعد كخليفة ولا موعد وفاته ولا أين مات. فكيف يبايع خليفة مجهولا؟ من المفترض أن يذكر اسمه على منابر المساجد. ورغم هذا يذكر الدكتور حافظ حمدي أنه قد خطب لهذا الخليفة العلوي على منابر الدولة الخوارزمية، وصك اسمه على السكة بعد أن قطع الخطبة للخليفة الناصر في أنحاء الدولة الخوارزمية. وقد سر الشيعيون في بلاد فارس بهذا النصر المبين الذي أحرزوه، وظنوا أن الوقت قد حان لقلب الخلافة السنية وإقامة خلافة علوية بعد 6 قرون من وفاة الرسول قضوها في جهاد مستمر ومحاولات يائسة لتحقيق هذا الغرض. وأرى أن هذا الرأي مستبعد للأسباب التي تم ذكرها آنفا.